أتبع السيئة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نذكر الوصية الثانية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لأصحابه رضي الله عنه، وهي وصية للأمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تدفعها. والمعنى: إذا أسأت فأحسن، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالأصل المسلم يجتنب السيئات ولا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر يقدم على السيئة وهو يعلم، وإنما الإنسان قد يفعل السيئة بجهل، فبجهل الحكم أو بجهالة، جهل تصرف يكون مغلوبا على نفسه لهواه. ولهذا قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات أن يتوبوا يمهلون ويصرون حتى يأتيهم الموت، وعلى ذلك حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت إلى هؤلاء. لا تقبل التوبة إذا عاين الموت ولا تغرب، ولا الذين يموتون هم كفار، إن يموتون عن كفر لا تقبل توبتهم. لذلك الأصل المسلم يتجنب السيئة ولا يحل له يكذب عليها وهو يعلم أنها سيئة. كيف يتجرأ على حدود علام الغيوب القاهر فوق عباده؟ لكن إذا وقع السيئة جهلا أو بجهالة، مغلوب على عقله مغلوب على قلبه، فليبادر إلى التوبة، والتوبة هي الحسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التوبة تجب ما كان قبلها، والإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبله، أو قال تهدم ما كان قبله. فأول شيء من الحسنات التوبة، الإنسان يتوب يقول: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، يتوب إلى الله عز وجل، يطلب من الله المغفرة، هذا أول شيء عليه. وكمال ذلك أن يصلي ركعتين، يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يدعو في صلاته، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أو قال كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مسلم الذي رواه عنه علي رضي الله عنه. فيصلي ركعتين، يتوضأ ويغسل وضوءه ويصلي ركعتين ثم يسأل الله عز وجل أن يغفر له. هذا من أسباب القبول، من أسباب محو السيئة. كذلك من الأسباب أو من نوع الإحسان بعد السيئة الإساءة أنك تتحرى جنس ما أسأت به لمقابل ضده فتحسن. مثلا ذكرت أخاك في غيبته في مجلس بما يسوء، هذه إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته، هذه مظلمة إن لم تردها تتخلص منها في حياتك يقضي بها الحكم العدل المرضيه، لأن مظالم الخلق ديوان لا يغفره الله عز وجل حتى يغفر أصحابه. فإذا ذكرت أخاك بسوء في مجلس فمن توبتك ومن الإساءة بعد من الإحسان بعد الإساءة أن تذكره بأحسن ما تعلم عنه في نفس الوجه، تقول: والله فلان صاحب خير، فلان في صدق، في ديانة، في أمانة، يعطف على المساكين، تذكر بأحسن ما تعلم. هذا من الإحسان بعد الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يعدل الصفوف الصف قبل ما يكون استوى في نفسه صلى الله عليه وسلم يعدل. فمر برجل باد البطل ظاهر البطل كبير أو تقدمه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه وقال أوجعتني يا رسول الله. فحسر النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وقال اقتص حال بدل أنا رسول الله وأنا ابن عبد المطلب وأنا ولي الأمر العام. فجاء الرجل وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى قال ما أردت اقتص أردت ليسر لي أكبل بطنه. فهذا بالفعل صلى الله عليه وسلم. وكان رجل من الصحابة عنده جارية عبده مملوكة ترعى الغنم فغفلت فجاء الذئب وأخذ شاته فافترسها. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه ورأى الموقف الذئب قد افترس شاة من الغنم والراعية موجودة فلطم الراعية لوجهه دون أن يستقصد يمكن راعي دائما يمكن مغلوبة على أمرها يمكن تخشى من شيء ثاني. المولى على طول على طول ضرب لطمه على وجهه فجمع بين إساءتين الأولى أنه عاقب دون أن يستقصد يكون أمر خارج عن سلطانه وإرادته والثاني اللطم في الوجه واللطم في الوجه منهي عنه منهي العزل حتى وجه البهيمة ما يجوز وصف البهيمة في وجهه. فكيف لآدم الله عز وجل في الحديث الصحيح يقول قال الله خلق ابن آدم على صورة الرحمة والبعد أنه خلقه ذا وجه وخلقه السميع البصير مو معناه مثل الرحمة لا لكن له وصف يليق به له وجه له سمع له بصر. فنهج النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه. إذن هذا أساء يحتاج إلى إحسان. كيف؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالجارية فجاء بها فقال لها تشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال قالت لا. قال فأين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعتقها مقابل إساءته إليه. وهكذا فكل إساءة لا بد الإنسان يتبعها بالإحسان سواء كانت في حق الله جل وعلا مثل فاتت صلاة الظهر إساءة بالتمام التوبة ومر الإحسان أن تبادر لصلاة العصر خشية أن تفوت أو كانت في حق المخلوقين. قد مر الصديق رضي الله عنه ببعض فقراء المهاجرين مثل بلال وعمار وكان أبو سفيان رضي الله عنه ذاك رأس برؤوس الشرك وكان قد قدم المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان زعيم أهل الشرك فاجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومر على بلده أم حبيبة رضي الله عنها فلما رآه أولئك الأعبد فقراء المهاجرين كبلال وعمار قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها يتمنون أن سيوف الله أصابت هذا الرجل وقتله لأنه عدو لله ورسوله في ذاك الوقت. فقال الصديق قد سمعته المقالة أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ استكر عليه يعني أنه لا بد من كل أن يعرف لمقام هذا رجل زعيم وهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تفاهم معه وما قال لشيخ الموضوع ذا فكيف تقول هذا؟ قالوا ما قالوا غير لله عز وجل. والصديق رضي الله عنه أراد أن يقول للرجل منزلته وأن لا يتكلموا، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم أغير منكم على دين الله وأشدكم بغضا لعدو الله. فجاء الصديق، يعني كان وقع في نفوسهم شوي، فجاء الصديق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال لئن كنت أغضبته لقد أغضبت ربك. الصديق ما قال أنا وزير النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبو زوجته وأنا لمنزلتي في الإسلام، لا، ذهب إليهم وقال يا أخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا، ويغفر الله لنا ولكم. على طول هكذا الإنسان يعامل نفسه ببلع من الإنسان، ولا يقرب حدود الله ولا يتعدى حدود الله ويعلم ويعبر، لأن المعصية والإساءة غرب لا تدري هل يستر لك الخلاص منه ولا لا. سيد الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليك الشر. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تذكر الفتنة، الفتنة الزيت، لعله إذا ترك بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قلب شيء من الزيت في أهله. قال تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا أسأت عبدا أوقعت نفسك في غرب وإذب لا تدري هل يتيسر لك الخلاص منه أو يكون كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك احذر، احذر تعبد الإساءة، واحذر الجرأة على معصية الله، ولا تنظر إلى صغر شأن المعصية في عينك، ولكن انظر إلى عظم شأن من عصيت. عصيت جبار السماوات والأرض الذي لا تستثل منه ولا تستغني عنه ولا تفلت منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، أن يخاف يوشك، والمنافق يرى ذنوبه كذباب صار على عبده فقال به حكم. الاستخفاف بالذنوب هذا ضرب من النفاق والعياذ بالله، وهذا نوع من الخذلان والخذلان. فلذلك الإنسان يحذر الذنوب أصلا ولا يقع في ذنب وهو يعلم، فإذا أذنب شغله الأمر وأعلن ما يسبب بحالة الطوارئ. ليش؟ لأنك أنت المطلوب والله هو الطالب. أين المفر؟ والإله الطالب، ما في المفر، ويتركه. ففروا إلى الله ابدي لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ابدي لكم منه نذير. فالمفر إلى الله سبحانه وتعالى، لا من أنه لا ملجأ ولا بلال ولا ملتجأ ولا مفر لمسلم من الله إلا إليه. فلذلك اجتنب الإساءة، فإذا أسأت أعمل حالة الطوارئ وانهج من الاستغفار واندب على ما جرى وخف من العقوبة أن تنزل عليك الأكل، خف ما تنزل شجيك من الله عز وجل. أغضبت جبار السماوات والأرض، الله عز وجل يرسل عليك جد بجد ما تدري شيء في جسمك يرسل عليك ملك، ما يحتاج جنود ولا جيش ولا زين. لذلك تعلي حتى الطوارئ فتحسن، أول شيء تحسن، أول شيء تتوب، تستغفر، تندم على ما جرى بك، تعلم أن لا تعود، ترد المظلمة، والثاني تحسن مقابل هذه الإنسان. يعني مثلا إنسان عرض لك يسألك الصدقة، المطلوب منك في هذه الحال أن تعطيه ما تيسر، إذا اقتنعت من حاله المصادق كثر له، وإن لم تقتنع عقبة قليل، وإلا فقل كلمة طيبة الله يغنينا وإياك بفضل الله يغني حديثنا وعادتنا. فإذا لم تعطه ثم زدت فلها أغطاه وعبد السائل فلك العرض فقد أزال فارجع إليه وأعبر طيب نفسك طيب خاطر تقرب إلى الله عز وجل وهو من أجله لا تأخذك الأدب أو العزة بالإثم تواضع لله وتواضع لله ربع. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصاب من امرأة لا دون الفرق يعني قبلها وبدلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا الصلاة العصر قال نعم فقرأ قولة عدد الحسنات يذهبن السيئات يعني انه الصلاة كفارة لما قبلها وصادفة الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصادفة صلاة العصر وهي عظيمة عند الله عز وجل فهذا غفر له قال هي لي خاصة أم للمؤمن عام قال للمؤمن عام فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الحسنات يذهبن السيئات فقول صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها يعني إذا أسأت فأحسن فإن الحسنات يذهبن السيئات هذا الذي ينبغي المسلم وبهذا ترحم نفسك فلا يكون عليها وزر لا تبكي عليها وزر يقول كل ما أسأت تحسن لا تبكي عليها وزر هذه رحمة في النفس فأشار صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لحد ما كنت إلى معاملة الله عز وجل وبقوله أتبع السيئة الحسنة هو إلى معاملة النفس تعامل نفسك بالإحسان ولا تتردد ولا تبقي الحبل على نفسك لأن الذنب حبل ثقيل ولا سيما إذا كان يتعلق بأمرين إما بنوع من الشرك بالله عز وجل سواء الأكبر أو الأصغر أو كان بحقوق الخلق فهذا ينبغي أن يقول كالهم كل ما لأنه الشرك لا ينفق إذا مات الإنسان عليه من غير توبة قد يحضرك الموت هذه اللحظة وحقوق الخلق لا تنفق حتى يغفروا ولهذا وهم أهل الجنة وقد نجوا من الدار وانتظروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح باب الجنة يحبسون في قطرة بين الجنة والنار حتى يتصل بعضهم ببعض وبينهم من الظلامات ثم بعد ذلك يدخلون الجنة يد الله عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل وأعظم أسباب بكاء الغل في النفوس الحقوق يتخلص من حقوق الخلق وتخلص من الشرك إذا أسأت أول شيء من الإساءة فإذا ابتليت وغفلت وجهلت وأغراك الشيطان والأمل وتشتي الأنظار أحسب ما أدري من أحسن أحبك نفسك قبل الفوات فهذه وصية عظيمة جامعة كيف تعامل نفسك بحيث أنك كل يوم تنام وأنت مطمئن لأنك ما عليك سيئة استلمت السيئات وما وقعت فيه بادرت بالإحسان بالتوبة بالصلاة بالدعاء بالصدقة برد المظلمة كل ليلة تبيت ما عليك سيئة هذا نصح النفس وهذا الرحمة بالنفس ولا تقتل أنفسك إن الله كان منكم رحيم وأعظم من قتل النفس تحميلها الذنوب التي تحتاج إلى تخلص يوم القيامة كيف الخلاص يوم القيامة بعض الناس في المسجد يحجزون مكان في المسجد وهم في بيوتهم وهذا ترى لا يجوز هذا ظلم بغي المسجد لما سبق ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد الذي يستهب عليه لاستهب فالإنسان الذي يحجز مكان في المسجد وهو في بيته هذا والعياذ بالله ظلم حرم إخوانه بالحق السبب وهو جالس في البيت وحجز مكان في بيت الله بغير إذن من الله عز وجل الله أذن لكم والثالث حرم إخوانه السابقين للمسجد في الصف الأول من هذا المكان لا جلس فيهم ولا أذن لهم يجلسوا هذا ظلم وبغي واتقوا الله هذا يكثر خاصة عند النساء سبب الجهل لا يدرون بالخطير هذا ممنوع والنبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ المرء في المسجد اطاره كاطار البعير خليك يوم وراء الامام ويوم اليسار الامام ويوم اليمين الامام وهكذا لا تحدد المكان من اول شخص الا اذا سبق لي يعني تحط السجادة ولا تحط شيء ولا تصعب ولا شيء ود بيتك تقاتل وتشرب وتأكل والناس محرومين من هذا المكان هذا ظلم وبغي وأشد الظلم ما كان في بيوت الله ومن أظلم من منع مساجد الله أنكر بيسمه وسعى في خرابه مسكين جاي يقدم يبغى الصف الأول والحج وفي بيتك هذا ظلم هذا يغار الله على صاحب الدولة الله يغار لولية بالعادة لي ولية فقد أنته في الحق بعض الناس أيضا يسب ويشتم إذا جاء أحد هذا المكان محدود سب وشتم في المسجد أعوذ بالله كيف يقول هذا اللي يريد الرحمة يظلم ويبغي لا يجوز يا أخوان اتقوا الله المكان لمن سبق الصف الأول لا للصف الأول والثاني للثاني والثاني لا يسبق هو تأخر فهو الذي أخر فلا يزال الرابع يتأخر حتى يؤخره منه فالذي يحجز مكانه في الصف الأول ويأتي بعد الإقامة أو في أثناء الصلاة محله عند الباب عند الحلال هو الذي أخر فأنه يأتي ويزاحم ويقطع الصفوف ويقول أنا حاجز مكان هذا أقطع ما لكن لا نفسه هذا لا يجوز هذا تعدي وأعرض التعدي وأخطر التعدي في بيوت الله فالله خصم هؤلاء يوم القيامة فلينظروا مخرجها قبل فواتها والله أعلم صلى الله عليه وسلم.